اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك يا رب العالمين. اللهم صب على مصر الخير صبا، ولا تجعل عيش أهلها كدا وتعبا، واجعل الحياة بينهم رغدا وودا يا رب العالمين.